بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح متن الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك بها وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. وانتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نشرح ونعلق على ما ذكره المصنف في هذه الأسطر ثم نكمل. يقول رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام إلى آخره. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب في الدرس الماضي وفي المرة الماضية أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده مخلصا له الدين لا شريك له، وأن العبادة يجب أن تكون مخلصة لله تبارك وتعالى، أراد أن يبين شيئا من أنواع العبادة. سيضرب بعض الأمثلة على بعض العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى. وكما نعرف أن العبادة لها تعريف كثيرة، من أشهر وأحسن التعريف ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل عبادة يحبها الله أو كل ما يحبه الله فهو عبادة، سواء كان من الأقوال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أو أي أمر آخر من الأقوال، أو الأفعال الصلاة الصيام أو الحج، الظاهرة والباطنة. الباطنة كالخوف والإخلاص والإنابة، والظاهرة كالصلاة وغيرها. وكما قلنا من قبل أن العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان متى يكون أعلى ما يكون إذا كان عبدا لله عز وجل، وأن الإنسان إذا حقق العبودية كان أعز عند الله. ولذلك أنقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 39 عن فضل العبودية. يقول رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق، هذه فائدة، هذه حكمة من شيخ الإسلام، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. قاعدة عظيمة، انتهى كلام شيخ الإسلام. أعيدها هذه القاعدة: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يحقق العبودية لله عز وجل، فهي عزه وشرفه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في العبودية في أعلى المقامات، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعو، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخره. وأنواع العبادة التي أمر الله بها. من المعلوم أن العبادات التي أمرنا بها، هناك عبادات واجبة وهناك عبادات مستحبة. فالمستحب مأمور به، فمثلا الوتر سنة مستحب ليس بواجب، أمرنا به لكن ليس أمر إلزام وإنما أمر استحباب. الصلاة الفرض، الصلاة الفريضة هذا أمر، لكن أمر ماذا؟ إلزام. إذن العبادات منها المستحب ومنها الواجب، فالواجب يجب الإنسان أن يقوم به، والمستحب يسن له أن يقوم به لأنه من أسباب محبة الله، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه إلى آخره. هذه الثلاثة هي مراتب الدين، والدليل على أنها مراتب الدين حديث جبريل المعروف المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث عمر، حينما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وما هي أشراطها. فوجه الشاهد قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. هذا وجه الشاهد، جاء جبريل، أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، هذا وجه الشاهد، قال أمر دينكم. فعلم أن هذه الثلاثة هي مراتب الدين. وسبق لنا الإسلام وأنه بمعناه العام هو التعبد بما شرعه الله من العبادات التي أنزلها الرسل، لكن بعد بعثة محمد فمعنى الإسلام الخاص هو ما يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة. والإيمان هو الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام. والإحسان أعلى الدرجات وأعظم المنازل، أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. نعم، كما جاء في رواية: أن تخشى الله كأنك تراه. وهذا يقود إلى أحسن العمل، ويقود إلى الخضوع والذل والعبادة، وهو من أعظم المنازل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وحديث جبريل دليل على أن الإسلام غير الإيمان، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو القول الصحيح، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا صار لكل واحد معنى، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل سأذكر دليلين وسنراجع في آخر الدرس على أن الإيمان غير الإسلام وأن الإسلام غير الإيمان. الدليل الأول حديث جبريل، وتشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان. الدليل الثاني قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معناها قالت الأعراب آمنا، ادعوا الإيمان، فقال الله عز وجل رادا عليهم: قل لم تؤمنوا، لم يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا، يعني دخلنا في الإسلام، لكن حتى الآن ما ترعرع الإيمان في قلوبكم وما وقر الإيمان في قلوبكم. فهذا دليل لأهل السنة والجماعة ومذهب جماهير العلماء على أن الإيمان غير الإسلام. وسيذكر المؤلف حديث جبريل فيما يتعلق بهذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ومنه الدعاء. ومنه أي من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء، سيذكرها المؤلف رحمه الله مع دليلها، سنعلق عليها ونتكلم على كل واحدة بعدما يذكر المؤلف قوله أن هذه العبادة كلها لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. استدل المؤلف بهذه الآية على أن كل عبادة ما دامت أنها عبادة لله تبارك وتعالى فلا تصرف إلى غيره، وأن المساجد لله. ما معنى المساجد؟ أي أماكن الطاعة والعبادة. المساجد المعروفة، المعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبد فيها غيره. وقيل معنى وأن المساجد لله أي أعضاء السجود، أعضاء السجود التي خلقها الله ليسجد عليها العبد فلا يسجد بها لغيره. أحدا عام يشمل كل أحد. فلا العبادة ما تصرف لا للملك ولا نبي ولا لصالح ولغيرهم، فلا يدعى مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. واستدل المصنف رحمه الله بالآية المشهورة المعروفة: ومن يدعو مع الله. من صرف منها، منها يعود الضمير على ماذا؟ العبادات. صرفها مثل الدعاء، دعا غير الله، دعا قبرا، دعا نبيا، دعا صنما، دعا حجرا، دعا أي شيء من هذه المخلوقات التي لا تقدم ولا تؤخر. صرف العباد، نذر، نذر لقبر، نذر لولي من الأولياء، نذر لصنم. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو كافر مشرك. ننظر ما هو الدليل. الدليل يقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر. سيأتينا للدعاء قسمين: دعاء مسألة وعبادة. يدعو، دعا إنسان، دعا عفوا دعا صنم أو دعا ملك أو قبر من غير الله عز وجل، لا برهان له به، لا حجة له به، فإنما حسابه عند ربه. تهديد: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. السؤال: ما وجه الشاهد؟ السؤال: ما وجه الشاهد من الآية على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر؟ الآية قوله: إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره. فالآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة فقط على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أمثلة لبعض العبادات مع أدلتها. قال: ومنه الدعاء. ثم ذكر الحديث: الدعاء مخ العبادة، وذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء عبادة جليلة، عبادة عظيمة، تدل على عبادة الشخص وتدل على إنابة الشخص، لأن الله تبارك وتعالى يفرح بمن يسأله، بينما بني آدم يغضب إن سألته. فالله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، فالدعاء عبادة جليلة للأسف قصرنا فيها. فكم من أناس يطلبون العلم لا يلتجئون إلى الله، لا يسألون الله بالليل والنهار أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن ينور طريقهم وأن ينور قلوبهم. نعم، إن الدعاء عبادة جليلة ينبغي على الإنسان أن يحرص لها، وذلك كان السلف رحمهم الله يعرفون العابد بكثرة دعائه. وذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن الدعاء عبادة. ذكر المؤلف دعاء حديث لكنه ضعيف: الدعاء مخ العبادة، لكن يغني عنه الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة. والدليل على أنه عبادة قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ماذا قال؟ عن عبادتي. فدل على أن الدعاء عبادة، فينبغي على الإنسان أن يجتهد في الدعاء. وسبحان الله، الله ينادينا: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فينبغي على المسلم أن يلتجأ إلى الله يثبته. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والله تبارك وتعالى تكفل بالإجابة، ومن قرأ القرآن عرف أن الله يجيب دعوة الداعين ويفرح بذلك. يقول الله تعالى في قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وقال في قصة يونس: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك حينما جاءت به أمه إلى النبي فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني يخدمك فادعو له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي كثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعدون على نحو 100 اليوم. أخرجه مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل. فخرج أفقه الناس في الدين وأعلمهم بالتأويل حتى كان يسمى البحر لسعة علمه رحمه الله. فالدعاء عبادة جليلة، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وهو دعاء الطلب، كأن يسأل الإنسان ربه حاجة، هذا يسمى عند العلماء دعاء مسألة. الثاني دعاء عبادة. ما معنى دعاء عبادة؟ كل عبادة يعبد بها الإنسان ربه، كالصلاة والصيام، هذه تسمى دعاء، لكن دعاء عبادة. فإن قال قائل كيف هذه دعاء وهي صلاة وصيام؟ نقول نعم. ما الغاية من الصلاة؟ لماذا يصلي الإنسان ولماذا يصوم؟ يطلب الله عز وجل أن يغفر له وأن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة، فصار المقصود ما هو؟ الدعاء. نعم. قال رحمه الله: والخوف والدليل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة عظيمة من أجل العبادات، حينما يخاف الإنسان ربه، فالخوف عبادة. والدليل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل ماذا؟ فجعله شرطا في صحة الإيمان، جعل الخوف شرطا في صحة الإيمان. والخوف عبادة جليلة يعني عظيمة. في هذه المناسبة أذكر لكم بعض فضائل الخوف من الله عز وجل الذي قل في هذا الزمان، ولذلك يعني تعود الناس على الذنوب والمنكرات. ولذلك يقول بعض السلف: الخوف صوت على الناس، يعني إذا ذهب الخوف فإن الإنسان لا يبالي بالوقوع بالذنوب والمعاصي والكبائر وغيرها. فمن فضائل الخوف أولا أنه من صفات المؤمنين، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا مدح الله الأنبياء بخوفهم، قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثالثا أثنى الله على ملائكته، قال: وهم من خشيته مشفقون. رابعا وعد الخائفين بالجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خامسا الخوف من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأتقاكم أنا. سادسا النجاة من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين بكت من خشية الله. والذين يظلهم الله يعني ذكر منهم، ورجل ذكر الله خاليا فضت عيناه. نعم. يقول أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. وقال بعض العلماء: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. فالمقصود أن الخوف عبادة جليلة عظيمة، من وفق لها فقد وفق لخير عظيم، وستكون سببا في ابتعاده عن الذنوب والمعاصي وغيرها، لأن القلب إذا خلى من الخوف فإنه لا يبالي. نعم. وكما قلنا أنه من أعظم الصفات. فالخوف إذن عبادة، فلا ينبغي على الإنسان أن يخاف إلا من الله تبارك وتعالى. والخوف صرف لغير الله الشرك. ما المراد ما المراد بالخوف الذي إذا صرفه الإنسان لغير الله وقع بالشرك؟ يقول العلماء: هو خوف السر، خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، بما يكره. وهذا الشرك الأكبر، كان يخاف من صاحب قبر أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه، أو يخاف من صاحب القبر أن يصيبه شيئا إذا تنقص ذلك الميت. هذا الخوف هو الشرك، إذا خاف من وثن أو طاغوت أو من صاحب قبر فهذا هو الخوف، فهذا الخوف الذي لا يجوز وهو شرك أكبر. فالإنسان لا ينبغي أن يخاف إلا من الله عز وجل، لأن الضر والخير بيد الله عز وجل، فلن يستطيع أحد أن ينفع إنسان أو يضره إلا بيد الله تبارك وتعالى. أما الخوف الطبيعي فهذا لا إشكال فيه، كان يخاف الإنسان من سبع أو ذئب فهذا لا بأس به. ماذا قال الله عز وجل عن موسى؟ فخرج منها خائفا يترقب. قال المصنف رحمه الله: والرجاء ودليله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء عبادة جليلة، وما دامت أنها عبادة فلا تصرف لغير الله، وإنما تصرف لله تبارك وتعالى. والرجاء هو الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو، وهو فيه ذل وخضوع. فالإنسان يريد، ينبغي أن يرجو الله تبارك وتعالى، ولن يخيب إنسان رجا الله تبارك وتعالى مهما تعلق القلب بالله ورجع إلى الله ورجى الله، فلن يخيب الله ظنه. فمن كان يرجو لقاء الله ويتأمل لقاء الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ولقاء رؤيته، فليعمل عملا صالحا. يعمل رقم واحد. ثانيا، أن يكون العمل صالحا، وسبق أن العمل الصالح وما كان مخلصا لله، وأن يكون متبعا في ذلك السنة. والرجاء كما قلنا عبادة، فصرفها لله تبارك وتعالى بأن يتعلق طمعه بالله وأن يكون أمله وطمعه بالله عز وجل. ولذلك الناس لما تعلقت قلوبهم غير الله عز وجل من البنوك والأمراء وغيرهم، أصابهم الله الفقر، أصابهم الله الفقر والخوف من المستقبل. لكن لو كان الإنسان يرجو الله عز وجل لن يخاف. ترجو من؟ ترجو الله عز وجل الذي بيده كل شيء، يده ملأ سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وطبعا يكون شركا أكبر إذا توقع أو طمع من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوقع من مخلوق النصر أو يتوقع منه الولد أو الشفاء أو السلامة. نعم، قال المصنف: والتوكل ودليله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل تعريفه، كثير من الناس يخطئ في تعريف التوكل. التوكل هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب. هذا تعريف التوكل، مع فعل الأسباب المأذون فيها، هذا هو التوكل. وهو عبادة جليلة عظيمة قلت عند الناس في هذا الزمان، والله المستعان، قلت عند الناس. فهي من أعظم صفات المريدين، ومن أعظم صفات المؤمنين، ومن أعظم صفات المخلصين، لأنه يدل على ثقة العبد بربه، ثقته بربه حينما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إن تنصر ذلك جاءت الآيات الكثيرة في فضائله. نسمع لبعض فضائل التوكل. أولا، أهل التوكل هم أهل محبة الله، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتوكلين. ثانيا، أهل التقوى هم أهل الإيمان والتقوى، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثالثا، أهل التوكل هم أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل في معناه هم المتوكلون، وقيل الذين قلوبهم رقيقة. والحديث مشهور في حديث أن يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رابعا، التوكل على الله مجلبة للرزق. من يعطينا الدليل؟ من يكتب لنا الدليل؟ التوكل مجلبة للرزق، أو أول الدليل؟ من يذكرنا بالدليل على أن التوكل سبب للرزق، أو على الأقل أول الدليل؟ التوكل سبب للرزق. نعم، بارك الله فيكم. نعم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خامسا، المتوكلون على الله، الله حسبهم وكفيلهم، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سادسا، المتوكلون ليس للشيطان عليهم سبيل، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك الناس لما قل توكلهم على الله عز وجل ضعف الإيمان في قلوبهم، فكثرت همومهم وكثرت غمومهم. صار الواحد منهم يخاف من المستقبل، وأصبح الواحد يفكر في المستقبل، وأصبح يخشى من الفقر، لأنهم لم يتوكلوا على الله عز وجل. ومن لم يتوكل على الله إلا يعني الله عز وجل أذهب عنه قوة الإيمان. نعم، وهنا نقطة ذكرها شيخ الإسلام نذكرها، وهي فائدة: من جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ويكون قادحا في كفاية الله. يعني بعض الناس يعتمد على الوظيفة أكثر شيء، نسأل الله السلام، هذا موجود عند كثير من الناس يعتمدون على الوظيفة. بل بعضهم يقول لشخص ليس عنده وظيفة: كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ نعوذ بالله من الخذلان. نعوذ بالله من الخذلان. إنسان يقول لإنسان ما عنده وظيفة كيف تأكل كيف تشرب، هذا والعياذ بالله جعل الوظيفة ماذا سببا، سبب واعتمد عليها أقصد، وهذا خطأ. الوظيفة سبب لا تتعدى سبب فقط، وإلا الرازق هو الله تبارك وتعالى. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، وهذا الموجود للأسف عند كثير من بني جنسنا، عندهم الوظائف هي يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يعني موجود عند كثير من الناس. ومن جعل أكثر اعتماده على الله وألغى الأسباب فقد طعن في حكمة الله. يعني إنسان قال أنا معتمد على الله وألغى الأسباب، جلس في بيته كيف تأكل كيف تشرب، قال الله هو الذي يرزقنا، والله حينما خلقنا تكفل برزقنا. نقول هذا طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا، هذه ليست آية. نعم أحسنتم، التوكل على الله مع أخذ الأسباب. أما أن الإنسان يقول أنا متوكل ولا يأخذ بالأسباب فهذا طعن في حكمة الله، طعن في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالعمل وجاءت بالأسباب. إذن القاعدة ما هي؟ توكل مع الأسباب، لكن الأسباب فقط أسباب، ليست هي سبب التجارة أو الغنى، هي أسباب فقط. وإلا التوكل القلب ينبغي أن يعتمد على الله تبارك وتعالى، ولا يعتقد أن الوظيفة وهذه هي سبب رزقه، وإنما الرزق بيد الله تبارك وتعالى. وأسألكم سؤال، من أعظم المتوكلين على الله؟ من أعظم رجل توكل على الله؟ من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ الزاد في السفر، ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين، أي لبس درعين، ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله على الطريق. نعم، لو أصابه مرض يأخذ الدواء مع اليقين أن الله هو الشافي. نعم، هذا هو التوكل. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، فالرغبة والرهبة والخشوع هذه عبادات ينبغي أن تصرف لله عز وجل. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر من المخوف، والخشوع الذل والتواضع والتطامن لعظمة الله. هذه عبادات يجب، من عبادات قلبية، من أجل العبادات، يجب أن تصرف لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر. يقول الله تبارك وتعالى عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله أكبر، أين التنافس على طلب العلم؟ نريد أن يكون قدوتنا الأنبياء، نريد في الاختبارات درجة عالية ما شاء الله، مثل اختبارات اليوم واختبارات الماضي، نريد همم عالية في طلب العلم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ليس فقط يعملون، ماذا؟ يسارعون، وسارعوا مسارعة. لماذا؟ لأن هذا دليل اليقين بوعد الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا وسارعوا. فمن أراد أن يطبق الآية، ومن أراد أن يطبق أوامر الله، يسارع، ما يكون كسول. فمثلا في طلب العلم فرق بين مثلا إنسان نشيط ويحل الاختبارات ويحضر، وبين إنسان كسول. نعم فرق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، جميع الخيرات، أعمال الصالحة، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين خاضعين. الله أكبر، فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وهنا فائدة مهمة سنسأل عنها في عدة دروس، نستفيد من هذه الآية أن منهج الأنبياء ومنهج أهل الإيمان أنهم يعملون الصالحات مع الخوف، وسأذكر أدلة سنراجعها إن شاء الله في نهاية الدرس، أن منهج أهل الإيمان وأهل الطاعة أنهم يعملون الصالحات ومع ذلك يخافون. وأضرب أمثلة، المثال الأول الدليل الذي معنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدليل الثاني قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون. ماذا قال النبي في تفسيره؟ قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يعملون الصالحات ويخافون ألا يتقبل منهم. مثال آخر، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبلا يريد جبل يريد أن يقع رأسه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب قال به هكذا فطار. نعم. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف عن نفسه النفاق. أمثلة كثيرة جدا تدل على أن أهل الإيمان وأهل الطاعة كانوا يعملون ويخافون. وقد قال ابن القيم من تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. نعم نعم. وهذه فائدة أخرى. وعمر رضي الله عنه وكنت سأذكرها لكن سبقتنا بارك الله فيها، عمر كان يسأل حذيفة هل عدني من المنافقين أم لا. نعم. فهذا الصديق كان يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، وذكر أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وكان إذا قام إلى مصلى كأنه عود من خشية الله تبارك وتعالى. نعم. نكمل. والخشية والدليل قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية نوع من الخوف في الواقع لكنها أخص من الخوف. الفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخوف يكون من الجاهل فليخاف من الأسد هذا خوف يسمى، أما خوف العالم من الله يسمى خشية. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف فالإنسان يخاف من أسد يخاف من إنسان أقوى منه، أما الخشية تكون بسبب العظمة بعظمة المخشي كان يخشى الإنسان الله عز وجل. فالخشية عبادة جليلة لا تكون إلا الله تبارك وتعالى. فلا تخشوا الناس أي لا تخافوهم، واخشوني أي خافوا مني. والإنابة والدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. الإنابة الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى ماذا؟ من يذكر لنا؟ قريبة من معنى من؟ الإنابة قريبة من معنى، قريبة لمن؟ قريبة من معنى من يذكر؟ نعم التوبة. ما شاء الله. قريبة من معنى التوبة والخضوع. نعم قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي أقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا له أي أخلصوا له التوعيد. والاستعانة والدليل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. والاستغاثة والدليل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستعانة طلب العون والمؤازرة في الأمر واضحة، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فالاستغاثة كإنسان غريق، كإنسان مثلا وسط حريق فينادي فنسميها ماذا؟ استغاثة. الاستعانة عبادة فلا يجوز أن تكون إلا لله، فلا تصرف لغير الله. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى الآية إياك نعبد؟ أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وفي الحديث المشهور إذا استعنت فاستعن بالله، فحصل الاستعانة بالله. إذا استعنت فاستعن بالله فهي دليل على أنها من أجل العبادات وعليها مدار الدين. فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر، استعان فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق إذا كان الشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا بالأموات، والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وتفريج الكربات فهذا شرك أكبر. أما أن يستعيذ الإنسان ويستغيث بمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا لا بأس. وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال والاستعاذة والدليل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هنا يأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد، والفلق هو الصبح. نعم. فيأمر نبيه أن يستعيذ من الوسواس الخناس. هل بصورت الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني الشيطان، الشيطان الجاثم على قلب الإنسان. فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. نعم، الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. والأمر بالاستعاذة كثير في الكتاب والسنة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، معاذ الله أن أكون من الجاهلين، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر جميع المخلوقات، من الحاسد، من الشيطان، من شياطين الإنس والجن. ينبغي أن يلتجئ إلى الله عز وجل، يسأل سائل ويقول. لماذا كثير من الناس يصابون بأمراض فيذهبون لقراء فلا يشفون؟ نعم، لأنهم استعاذوا بالله تبارك وتعالى وفي قلوبهم خوف. الإنسان ينبغي أن يستعيذ بالله، فإذا استعاذ ثقة بالله لا يضره أحد، ولو أصابه مرض لا يضره أحد. لكن الناس قل يقينهم وقل إيمانهم، ولذلك شرعت الاستعاذة، لأن الشيطان حريص يريد أن يضل الإنسان. الشيطان حريص جدا وهو عدو الإنسان، والذي لا يعرف خطط الشيطان ومكايد الشيطان يقع فيه. ولذلك أمرنا بالاستعاذة قبل قراءة القرآن. لماذا؟ لأسباب ذكرها ابن القيم، أذكرها ونراجعها. الحكمة من الاستعاذة قبل قراءة القرآن، أولا أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات. ومنها أن الملائكة تجنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته، لأن الشيطان ما يجتمع مع الملك. فيستعيذ الإنسان حتى من الله عز وجل بأن يطرد الشيطان حتى يحضر ماذا؟ الملك ويستمع القرآن. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه ويستعيذ بالله تعالى منه. فالاستعاذة ينبغي أن تكون لله عز وجل، لا يستعاذ من الجن، عفوا، لا يستعاذ بالجن، لا يستعاذ بالجن ولا يستعاذ بالقبور. هؤلاء ضعفاء مخلوقون لا يملكون شيء، وإنما يستعاذ بالله عز وجل من كل مكروه. قال والذبح، والدليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح معروف هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبح عبادة، ما هو الدليل على أنه عبادة؟ الآية، قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، قل إن صلاتي الفرض والنفل، ونسكي أي ذبحي، ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه لله رب العالمين، أي لله لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادات. وهذا دليل على أن الذبح عبادة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. سبحان الله، إذن الذبح لغير الله صاحبه ملعون لعن الله. ما معنى إذا قلنا لعن الله؟ معناه أي أبعده وطرده من رحمته. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، لأن الذبح عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ما معنى ذبح لغير الله وقع في الشرك؟ كأن يذبح والعياذ بالله يقصد تعظيم المذبوح له والتذلل له، أو يذبح للجن، أو يذبح لقبر، أو يذبح لولي في القبر، فهذا شرك ولا يجوز، وصرفه لغير الله شرك أكبر، صرفه لغير الله شرك. أما أن يذبح الإنسان إكراما للضيف فهذا مأمور به ولا بأس، بل جاءت الشريعة بالأمر به، أو على وجه التمتع بالأكل والاتجار فهذا لا بأس به. قال والنذر، والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، كان يقول إنسان لله علي نذر أن أصلي الليل 10 ركعات، هذا نذر، هو أوجب على نفسه ذلك لم يوجبه الله، فيجب أن يوفي به. والنذر عبادة. الدليل قال الله تعالى مادحا أولئك يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، نعم يوفون بالنذر، فأثنى الله عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب الوفاء بالنذر، وهذا محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. فمن الشرك أن تنذر لغير الله. مثل إيش النذر لغير الله يكون شرك؟ متى؟ أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، هذا كله والعياذ بالله نذر لغير الله شرك ولا ينعقد، وتجب التوبة منه كالحلف بغير الله. نعم، هذا الأصل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ثم بدأ بالأصل الثاني فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بدأ المؤلف رحمه الله لما فرغ من الأصل الأول وشرحه شرع في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال نبدأ نشرح على بركة الله معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، ينبغي على الإنسان أن يتعود الدليل، وأنه لا ينفع التقليد فيكون الرجل إمعه، بل لابد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. فينبغي على الإنسان المبتدي أن يعود نفسه على الدليل. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا تعريف الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام يعني الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده بجميع أنواع العبادة. هذا سبق، هذا سبق، التوحيد سبق، وأن الله له التوحيد الكامل، والانقياد له بالطاعة، يعني لابد أن ينقاد الإنسان لأمر الله عز وجل، فإذا طلب منه أمر يقول سمعنا وأطعنا. هذا المؤمن أولئك هم المفلحون، سمعنا وأطعنا، يفعل المأمورات من الطاعات ويترك المنهيات طاعة لله وابتغاء وجه الله ورغبة في من عنده وخوفا من عقابه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. ولذلك هناك أمثلة تفيد أن الإنسان، أن الإنسان إذا يعني أطاع يكون له خير عظيم. فهذه زينب بن جحش عفوا فاطمة لما خطبها معاوية وأبو جهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. فك يعني صعب، يعني أسامة يعني في شيء من يعني أقل منهم، أقل منها نسبا، فقال انكحي أسامة فأطاعت النبي فاغتبطت به. الله أكبر، ما قالت لا أو لا، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فاستجابت، فكان خيرا لها. نعم، طاعة الرسول كلها خير، نربي أنفسنا دائما سمعنا وأطعنا، كل أوامر الشريعة خير لنا، ولو كان فيها أحيانا ضرر لنا كيمرض الإنسان أو يبتلى في جسمه أو يبتلى في عائلته، أبدا شرع الله كله خير، والله عز وجل أرحم بنا من الوالدة بولده، ثقوا بذلك، رب عظيم رحيم. أعتقد ما نستطيع أن نستمر لما الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل الدرس القادم مع أول الأصل الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن نكون ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، والله تبارك وتعالى أعلم.